بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أرحب بالحضور، وإن شاء الله اللقاء أشبه ب يعني دردشة في موضوعات، يعني أشبه موضوعات متنوعة من خلال جولة في نصوص الوحي وبعض القضايا، لكن كما تفضلتم بيجمع هذه الشتات هذه الأمور مسألة الابتلاء. هذه المسألة اللي جاءت في الوحي صراحة، يعني ليست استنتاجا ولا استنباطا، بل قال ربنا سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم. فإن تذكر في هذه السورة، سورة الملك، التي توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، وأنه يملك الرزق ويملك الأمن، بل هذه السورة اللي بتنجي الإنسان من عذاب القبر اللي بيصحبها سورة الملك، سورة عظيمة تحتاج إلى وقفات، وفي درس عن هذه السورة، بل أكثر من درس، لأنها سورة تصحح عقائد الإنسان، بل هذه السورة تمتاز بكثرة الأسئلة، يعني ما يقرب من 12 سؤال جاء في هذه السورة. فمن تساؤلات اللي لابد الإنسان يسألها لنفسه: أمن هذا الذي يرزقكم، من يأتيكم بماء معين؟ تساؤلات كثيرة. فجاء في هذه السورة أنه سبحانه وتعالى يملك الملك، ومن تصرفه في ملكه سبحانه وتعالى أنه يبلونا سبحانه وتعالى ليعلم أو ليظهر هذا العلم واضحا للناس، ويترتب عليه الجزاء، أيكم أحسن عمل. طيب، إذا هذه الحقيقة، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بما يشاء سبحانه وتعالى، فالملك ملكه والكون كونه سبحانه وتعالى. لكن قضية الابتلاءات أحيانا، يعني لما الإنسان بيعيش في حالة من الطرف والرغد والاستقرار المعيشي، بتخفت كثير من التساؤلات. لا نجد الإنسان، وهذا واضح جدا في الأزمة الحالية، في أزمة كورونا وفي غيرها من الأزمات، سواء الحروب العالمية أو غيرها من الأزمات العالمية اللي ابتلي بها العالم أجمع. في غياب هذه الأزمات العالمية، نجد أن الناس لا تتساءل، يعني الناس بتعيش الحياة وتمارس الحياة وحالة من الطرف والرغد، ولا تنشغل بأسئلة الوجود، لماذا نعيش وأين نتجه، بل كما قال الدكتور سامي عميري في كتاب مشكلة الشرق، أصبح العالم في فترات الرغد مشغولا بسؤال كيف نعيش، لا بسؤال لماذا نعيش. فأصبح السؤال كيف نعيش حياة منعمة، حياة مترافعة، حياة فيها متعة ولذة، فأصبح السؤال كيف نحسن من المعيشة فقط، لكن لماذا نعيش أصلا سؤال يغيب. هذا السؤال يغيب بالانشغال، ألهاكم التكاثر، باللهو، يغيب ب حتى لما الروح بتصرخ، يغيب بالغناء، يغيب بالخمور، يغيب هذا السؤال. لكن أحيانا لا يستطيع إنسان أن يغيب هذا السؤال. لماذا؟ لأن تأتي صدمات لا يستطيع إنسان أن يفر منها، كما كانت تأتي للمشركين حينما يكونوا في منتصف البحر وتأتي الأمواج والرياح، لا يستطيع المشرك الآن أن يفر من هذا السؤال، اضطر أن يجيب: من الذي ينجيكم من هذه الظلمات؟ فيلقي بالآلهة التي معه ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان القرآن دائما يذكر المشركين بلحظات الضعف، بل هذا يعني ممكن نسميه نهج ديني أو من الوحي ومن القرآن ومن السنة، أن القرآن والسنة تذكر الإنسان بلحظات الضعف. الإنسان حينما يذهب إلى النوم يقول، يقرأ آية الكرسي ويقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالإنسان في لحظات نومه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا ينام. الإنسان في لحظات الطعام بعد ما يأكل يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا، لأنه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فالإنسان في لحظات الطعام، في لحظات النوم، في لحظات المرض، في لحظات الأزمات، يتذكر هذه الأسئلة، لأنه لا يستطيع أن يفر منها. فمسألة إن إحياء الأسئلة وإيقاظ هذه الأسئلة يكون غصبا عن الإنسان في الأزم في أوقات الأزمات، وهذا ما نراه الآن، وكما قلت يظهر جليا في الحروب العالمية وفي الأوبئة العالمية، تظهر هذه التساؤلات: ما الذي يحدث؟ لماذا هذا يحدث؟ هل سنموت؟ هل سنترك هذه الحياة؟ لماذا هناك آلام؟ لماذا هناك شرور؟ لماذا يموت الناس؟ حينما تكون الابتلاءات أو الأوبئة أو الحروب في منطقة ما، كما في الشام أو في اليمن أو في بورما او في مسلمي الصين، حينما تكون في منطقه ما لا ينشغل العالم بهذه الاسئله، لان كل انسان لا يهمه الا نفسه، الا نفسه فقط، لا ينشغل الا بنفسه، فلا تثار هذه الاسئله على المستوى العالمي. قد يصيب بعض الناس يعني المنشغلين بالازمه، وده كان يعني للاسف الانسان بيراه كثيرا، كثير من اللي ابتلوا بازمات، وكانت تاتي اسئله كثيره من الشباب اللي في الشام في سوريا يسال عن مشكله الشباب لانه كان بيمر بالازمه. الان الاسئله اصبح فيها نوع من الظهور على الساحه العالميه، لان الازمه الان ازمه عالميه. طيب كيف نجيب على مساله الابتلاءات، وكيف نتعامل مع هذه الابتلاءات؟ وطبعا لن نستطيع في هذا المجال، ليس يعني من تخصصنا، استقراء كل الأجوبة التي قدمت. إن شاء الله سأحاول في آخر المحاضرة، حتى إذا نسيت فليذكرني يعني أحدكم إن شاء الله، مصادر ومراجع لمن يريد التوسع. هناك أجوبة كثيرة حاولت أن تجيب على هذه على الأسئلة، لماذا الشر، لماذا ابتلاءات، كيف نتعامل، لكن حقيقة من أفضل الطرق التي تساعدنا على إجابة كثير من الشبهات، ليس فقط شبهات مسألة الابتلاءات أو الشر، كثير من الأسئلة والشبهات، وهذا لاحظته كثيرا في نقاشي مع كثير من الشباب سواء يدعي أنه ملحد أو لا أدري، أو أيا كان الانتماء الذي يدعي أنه ينتمي له، وجدت أن التصحيح، وكنت كتبت تغريدة بهذا المعنى، تصحيح التصورات العامة للإنسان يسهل علينا كثيرا في سقوط كثير من الشبهات. بمعنى أحيانا يأتي إنسان معه ما يقرب، وهذا حدث معي شخصيا، أحيانا يأتي إنسان معه ما يقرب من 100 شبهة. يعني جاءني أحد الشباب معه ورقة يعني ممتلئة، يعني وشه وظهره مليئة بالأسئلة، فقلت دع الورقة جانبا، تعال نتكلم في الأصول، تعال نتكلم في التصورات الأساسية التي إذا صححت تسقط كثير من هذه الأسئلة. وهذا والله أعلى وأعلم ما أظن أن القرآن قام به. القرآن جاء ليصحح التصورات الكلية، فإذا صححت هذه التصورات تسقط كثير من الأسئلة. يعني مثلا إذا صحح تصور أن الطبيب الذي يعالج الإنسان على علم، وأن الطبيب الذي يعالج هذا الإنسان لديه رحمة ولديه حرص، وأنه أمين ليس غاشة وليس مخادعا، الإنسان لا يسأل عن كثير مما يقوم به الطبيب، حتى لو قام الطبيب بتخديره بإذهاب يعني بوضعه في غيبوبة، بتخديره بفتح بطنه، بإعطائه أدوية، بإيلامه، لا يسأل الإنسان عن تفاصيل ما يحدث. يعني الإنسان إذا وثق في هذا في الكليات من الطبيب أنه طبيب قوي أمين ناصح محب له يبذل ما في وسعه لإنقاذه، إذا وثق الإنسان كما يثق الطفل في أمه، إذا وثق الطفل في أمه وأبيه وثق ثقة تامة، لا يسأل الابن عن تفاصيل الأحداث التي تحدث من الأب ومن الأم، قد يسلم، بل يخرج الطفل مع الوالد ولا يسأل عن تفاصيل الطريق. لماذا؟ لأنه أيقن بالمعنى العام، في حين أن هذا الطريق الذي سار فيه، لو الطفل خرج مع الوالد والوالدة وساروا به في طريق ما، خرجوا يفسحوه مثلا للنزهة، لو أخذه رجل غريب أخذ هذا الطفل وسار به في نفس الطريق الذي سار فيه والده، الطفل يفزع. لماذا؟ لأنه لا يثق في هذا الرجل. إذا تصحيح التصورات الكلية، قاعدة أولى نخرج بها إن شاء الله، تصحيح التصورات الكلية يريح الإنسان جدا ويسقط كثيرا من الشبهات وكثيرا من التساؤلات، وهذا ما قام به القرآن. طيب كيف نصحح هذه التصورات؟ لأن الإنسان لابد أننا نعي إن طريق التفكير الإنسان، إن الإنسان يكون لديه مركزيات في التفكير، وهذا على يعني مدار التاريخ كانت بتختلف ما هي المركزيات اللي بداخل الإنسان. يعني مثلا يقولون الإنسان مر تاريخ خاصة الغربي، مر مرحلة أنه كان بيضع أن في المركز التفكير في الإله، وأن يفسر الأحداث كلها بأن هذا من فعل الإله وهذا من غضب الإله، ثم بعد ذلك يعني تعالى الله عما يقولون بأنهم لا يفكرون إلا في دنياهم، أزاحوا معنى الإله من المركز، ثم وضعوا الإنسان في المركز، فأصبح كل ما يفيد الإنسان يقدم وما يضر الإنسان يبعد، فأصبح الإنسان هو اللي في المركز. بعد فترة أزاحوا الإنسان من المركز. لماذا؟ نظريات داروين إن الإنسان نشأ من حيوان، أو إن الأرض ليست هي مركز الكون. مجموعة من النظريات ظهرت جعلتهم الإنسان شيء حقير لا يستحق أن يكون مركز. ما هو المركز؟ المادة. وضعوا المادة في المركز ونشأ مراحل التاريخ، سواء التفكير اللي كان في القرون الوسطى، ثم التفكير الحداثي، ثم لما وضعوا المادة في المنتصف هو تفكير ما بعد الحداثة. فكما يقول أكثر من كاتب إن في نطاقات مركزية في الإنسان، أو ما يسميه بعض الكتاب زي توماس كون وغيره البارادايم، زي ما بيسموه الخيط الناظم اللي بيفكر فيه. فالقرآن جاء ليضع مركزيات مختلفة غير المركزيات الموجودة. يعني الإنسان الآن، الإنسان المعاصر، مركزيات الدنيا، مركزيات المادة، مركزيات المال، مركزيات اللذة، هذه في المركز. فيفسر الحياة من خلال هذه الأمور. الإنسان حينما يكون عنده شيء في المركز ينظر إلى الحياة، النظارة اللي يرى بها الحياة من هذه الأمور. لكن حينما نعود للقرآن نفاجأ أن القرآن قام بأشياء غريبة جدا. أول شيء قام بتصحيح التصورات الكلية، سأتكلم عن هذا الأمر في معنى كلمة خليفة. ثاني أمر، قام القرآن بما يسمى بما أسميه إعادة تعريف. القرآن حينما نزل على الصحابة أعاد تعريف الحياة من حولهم، أعاد تعريف المفاهيم، أعاد تعريف ما معنى الظلم، ما معنى الفساد، ما معنى المجرم، ما معنى الحب، ما معنى الإله، ما معنى الإنسان، ما معنى العبد، ما معنى الغيب. أعاد تعريف كل هذه الأمور. فأصبح الإنسان الصحابي حينما ينظر إلى الحياة من نظارة القرآن لا يتعجب من كثير من الأحداث. فإذا نزع الإنسان، يعني لو نزع الإنسان نظارة الوحي ونظر إلى الحياة بغير نظارة الوحي، لا يستطيع أن يفسر كثيرا من الأمور التي تحدث. بل كان أحيانا الصحابة تحدث أمور أقدار بالنسبة لهم عجيبة، يعني كما حدث في هزيمة أحد لما انهزم المسلمون، فتعجب المسلمون، نحن على الحق ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نهزم؟ يعني كيف نهزم؟ فقالوا أن هذا تساؤلات، أن هذا. فلما تساءلوا هذا التساؤل، لأنه كان قدر بالنسبة لهم عجيب، فنزلت آيات آل عمران توضح لماذا حدث هذا الأمر. فحينما نظروا إلى ما حدث بنظارة آل عمران لم يتعجبوا، وقالوا الحمد لله، هي تحدث لنا نوع من المتشابهات. فنذكر أمثلة حدثت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن نظارة القرآن أضاءت لهم الأمور. حدث في آل عمران، حدث في سورة الفتح، حدث أيضا في أعظم لحظة مرت على المسلمين. فحينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء لها، أضاء في المدينة كل شيء، وحينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. فلما لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يستطيعوا أن يستوعبوا الموقف. يعني ومن أقوى الصحابة علي بن أبي طالب وعثمان وعمر الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، كل الصحابة أصيبوا بحالة من الصدمة. قام الصديق رضي الله عنه، بماذا ثبتهم الصديق؟ قرأ عليهم آية فقال لهم وما محمد، قال الله تعالى بعد أن بين بالكلام وأن من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، هذا كلام، ثم قرأ عليهم آية تؤكد ما قال. فحينما قرأ عليهم هذه الآية تحجب الصحابة وكأنهم يسمعونها لأول مرة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فتأتي نظارة الوحي لتجعل الإنسان يرى الأمور بعين مختلفة فينصرف عنه التعجب. وحقيقة أنا أنصح كل إنسان في هذه الأزمة أن يعيد قراءة القرآن، يعمل ختمة كاملة يستقرئ فيها ويبحث عن الإجابات التي تدور بداخله من خلال الوحي. يعني ممكن في آخر اللقاء يعني أقول لكم، يعني لما الواحد قرأ بعض السور ماذا وجد القرآن يقول له. طيب، فإذا القرآن جاء بتصحيح التصورات الكلية، الوحي جاء بتصحيح التصورات الكلية، وجاء بإعادة تعريف الأمور من حوله. هذه الأمور إذا صححنا التصورات وأعدنا التعريف تسقط كثير من التساؤلات، لأن عندنا قاعدة مهمة جدا، القرآن جاء بالكليات، القرآن جاء لذلك يعني كان في سلسلة بعنوان أصول الانحراف تكلمت فيها كيف أن الوحي يحذر من أصول الانحراف، لا يتكلم عن يعني القرآن لا يجيب على كل شبهات الاشتراكية وكل شبهات الرأسمالية وكل شبهات العلمانية، لا القرآن يجيب عن الكليات التي إذا صححت هذه الكليات أصبح الإنسان غنيا عن الرد عن كل هذه التساؤلات. وهذه طريقة عجيبة في القرآن، وكنت أيضا تكلمت بالتفصيل في درس اسمه مميزات الخطاب القرآني وطريقته في تقرير العقائد. مميزات الخطاب القرآني وطريقته، أن القرآن لديه طريقة مختلفة في تقرير العقائد. طيب، حينما نفتح القرآن وكأننا نقرأ القرآن لأول مرة، يعني خلينا كده كأن احنا بنمسك المصحف لأول مرة وبنفتح المصحف، ثم نفاجأ كيف أعاد القرآن تعريف المجتمع. يعني القرآن أعاد، لو احنا بننظر على الأرض من فوق اللي هو الأوفر فيو على الأرض، نفاجأ إن الناظر للأرض من فوقها يرى الأرض تنقسم إلى قارات، تنقسم إلى بلدان، تنقسم إلى قبائل، إلى نسب. لكن القرآن حينما يكلمنا من اللحظة الأولى يحدثنا أن الأرض انقسمت بسبب نزول هذا الوحي إلى متمسك به وهو مؤمن، وإلى معرض عنه وهو الكافر، وإلى متردد فيه وهو المنافق. يعني من أول لحظة في الوحي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ما هي أوصاف هؤلاء المتقين؟ ثم بعد ذلك الذين أعرضوا عن سماع الوحي، ثم الذين ترددوا في سماع الوحي. ثم بعد ذلك مع طريقة معينة في سير سورة البقرة، نفاجأ أن القرآن يقص علينا ما حدث في اللحظة الأولى لقبل خلق آدم عليه السلام، حينما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا من العجيب أن تبدأ سورة البقرة بهذه القصة وفي مفتتح السورة، وكأننا حينما نقدم القرآن، حينما نقدم المصحف الآن، نعطي هذا المصحف إلى إنسان ملحد، إلى إنسان لا يؤمن بأي دين ولا يؤمن بأي وحي، ونعطيه هذا الكتاب، نقول له هذا الكتاب نزل إلينا من ربنا، نزل إلينا من إلهنا، فيريد أن ينظر في هذا الكتاب ليتعرف ماذا يريد أن يقول لي هذا الكتاب. وأنصحكم بسماع قصة إسلام جيفري لانج وهو يتكلم كيف تأثر بسورة البقرة، وهذا أيضا من إعجاز القرآن أنه بدأ بهذه السورة. حينما تبدأ في من أوائل القصص في سورة البقرة بعد بيان أن بني إسرائيل لم يحفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. يعني بدأ القرآن بتصحيح التصور عن الإنسان، ما وظيفة الإنسان؟ لماذا جئنا إلى هنا؟ ما هو دورنا في هذه الحياة؟ ما هي وظيفتنا؟ وما هو التعريف لنا؟ يعني ما هي وظيفتي؟ يعني مثلا لما أنا أحب أعرف بنفسي، تعريفي بنفسي يختلف. لو أنا في وظيفة العمل في الصباح فأقول فلان الفلاني يعمل في كذا في كلية كذا، لو أنا أذهب إلى المسجد أعطي درس فالتعريف بنفسي كذا، اللي هو ما يسمى به كل واحد معاه الأي دي، تعريف، فكل إنسان يعيد تعريف نفسه على حسب المقام. يعني هذه أم مربية تربي وتفعل كذا، هذا فلان يفعل كذا، هذه في بابي كذا في العمل تقوم بكذا، كل إنسان يعرف نفسه حسب السياق. طب ما هو التعريف العام للإنسان ككل، الإنسان كإنسان مش الجزئيات؟ فالتعريف الأصلي أننا إني قال ربنا سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض. ذكر الإنسان هنا بالوظيفة، ذكر الإنسان هنا بوظيفته، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وقدم المكان قبل الوظيفة، لأن بتنتهي هذه الوظيفة من على الأرض حينما يعود مرة أخرى إلى الجنة. إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ العلماء مختلفون، هل خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا؟ كان ده اختيار الطبري، لكن أنا حقيقة أمين إلى ما اختاره كثير أيضا من المفسرين البغوي والقرطبي، وكان الدكتور فادي الأنصاري أطال في ذلك. خليفة أي يقوم بمراد الله في الأرض، بمعنى مراد الله في السماء تقوم به الملائكة بغير تكليف، الملائكة لا يعصون الله ما أمر. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إرادة واختيار، ثم أنزله إلى الأرض ليقوم بوظيفة، بعبادة أخرى لا تقوم بها الملائكة. إنا عرضنا الأمانة، هذه الأمانة أخذها الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هذا إباء إشفاق، لا إباء استكبار كما فعل إبليس. وأبين وأشفقنا، أبين يحملها وأشفقنا منها، حملها الإنسان. هذه الأمانة التي نزل بها الإنسان إلى الأرض هو مطالب الآن أنه عبد لله سبحانه وتعالى، يقوم بالعبودية في وسط ابتلاءات وشهوات، عكس الملائكة. الملائكة لا تبتلى بهذه الشهوات التي بداخل الإنسان. لذلك قالت الملائكة لما قال، يعني اقرأوا السياق، قال ربنا سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا العلماء يعني سؤال سئل كثيرا، كيف عرف الملائكة أن الإنسان سيفسد ويسفك الدماء؟ قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك، ده الأشهر. قال بعضهم حينما عرفوا أن الإنسان، هذا الإنسان له اختيار وله إرادة، طيب هيحدث نوع من تعارض الإرادات، فهذا سيريد أن ينفذ إرادته وهذا يريد أن يقدم شهوته، فيحدث نوع من التصارب. فمن لوازم الشهوة ولوازم الإرادة في داخل الإنسان تحت المعصية. لذلك حينما قالت الملائكة، وركزوا في هذا السؤال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ العجيب أننا نسأل نفس السؤال، هذا سؤال، هذا تصور ملائكي عن البشرية. حينما يسأل الناس لماذا هناك سفك دماء، هذا هو ما تعجبت منه الملائكة. يعني حينما قالت الملائكة: لماذا تخلق خلقا يكون فيهم سفك للدماء وقتل وفساد؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وإن كان السفك هو ضمن الفساد لكن خص بالذكر لشناعته. فالذي يسأل نفس السؤال الآن ويقول لماذا هناك شرور، لماذا هناك ابتلاءات، لماذا هناك حروب، هو يسأل نفس هذا السؤال لأنهم الملائكة كان لديهم تصور مغلوط عن البشر وعن مفهوم العبادة. فكذلك الذي يسأل السؤال هو لديه أيضا تصور مغلوط عن البشر وعن العبادة، فيحتاج إلى تصحيح تصور، كما قام ربنا سبحانه وتعالى وصحح الملائكة هذا التصور وقال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون؟ قيل: أعلم أن منهم، من هؤلاء الذين قلتم عنهم أنهم يفسدون ويسفكون الدماء، منهم من سيطيعني، سيطيعونني ويجأرون إلي ويتضرعون إلي بالرغم من وجود الابتلاءات والشهوات. يعني إذا هناك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق البشر لطاعة مختلفة غير طاعة الملائكة. الله يحب أن يعبد سبحانه وتعالى. العبودية التي تخرج من الإنسان البشر في وسط الابتلاءات والشهوات وغير ذلك تختلف اختلافا تاما عن العبودية التي تخرج من الملائكة. هذا نوع من العبودية وهذا نوع آخر. فهناك أصناف، هذا أيضا من القضايا المهمة في درس اليوم، هناك أصناف من العبوديات لا تخرج إلا في أوقات الابتلاءات، ولهذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى. لما تعجب الصحابة وقالوا أن هذا في غزوة أحد، أخبرهم الله سبحانه وتعالى وكيف يصطفى الشهيد وكيف يختبر الإيمان: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الواو هنا اللي بتنصب تسمى واو المعية، أي الذين جمعوا بين المجاهدة والصبر. كمية عبوديات لا تخرج إلا في أوقات الأزمات، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في هذه الأوقات، أوقات الاستيأس، و يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أن الناس انطلقوا ولم ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استصعدون ولا تلون على أحد، في هذه الأوقات تظهر عبوديات لم تكن لتظهر إلا في هذه الأوقات. فالملائكة لما قالت لماذا يا رب هناك سفك دماء، فأخبرهم الله أن هناك مصلحة راجحة على سفك الدماء. يعني إذا كان الأمانة التي أعطيت للإنسان والإرادة والاختيار الذي أعطي الإنسان قد يؤدي إلى سفك دماء، ولكنه أيضا يؤدي إلى عبادات أخرى لا تظهر إلا بهذه الابتلاءات. وقيمة العبادة في وقت البلاء عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. قيمة العبادات في أوقات البلاء. لذلك لما كان بعض الصحابة ينهب للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يريد أن ينعزل عن الناس، أو بعض الصحابة يريد أن يقطع شهوته، وبعض الصحابة يريد أن يعتزل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم: لا، ليس البلاء أن تقوم بالعبادة في وسط هذه الأجواء. فما قيمة الابتلاء إذن؟ يعني لما إنسان يتصور إن الحل إن هو يموت إبليس، ولماذا تركه الله؟ تركه يعني هو متصور. يعني كثير من الشباب يسأل: متى تنتهي الابتلاءات؟ متى تنتهي الأزمات؟ متى تنتهي الشهوات؟ لو انتهت خلاص يبقى لم يعد هناك قيمة للحياة. نحن وجودنا هنا لنعبد الله وسط الابتلاءات. فالذي يظن، قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وتتنوع وتختلف الاختبارات. فإذا أحبتي في الله، القرآن يصحح لنا التصور، القرآن يعيد التعريف الإنسان مرة أخرى عن طريق الوظيفة. نحن جئنا هنا في هذه الدنيا بكل ما فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى، لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولتحقيق هذه العبادة على الوجه الأكمل تأتي ابتلاءات لتظهر ألوانا من العبودية لم تكن لتظهر إلا بهذه الابتلاءات. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى حينما يستطيل بعض المسلمين الطريق ويظن أنهم كانوا في الاستضعاف لفترة طويلة، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن. طب ليه ربنا؟ يعني بعض الناس بيسأل: احنا اتهزمنا مثلا في احد، او في مشركين بيحاربوا المسلمين، او في كما قال صلى الله عليه وسلم تتكالب الامم على هذه الامم. بعض الناس يسال: اليس الله قادر؟ نعم قادر. لماذا لا يصرفهم الله عنا؟ لماذا لا تنزل صاعقه وتاخذهم؟ يعني كالدعاء: اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا بهم سالمين. لا نريد ان نجاهد. فيقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن لماذا؟ ليبلو بعضكم. هذه حكمة عظيمة وغاية. الابتلاءات تخرج ألوانا من العبودية. كثير من الناس في ظل أوقات الرغد يتمنى ويظن نفسه، كما بعد انتصار بدر كان صغار الصحابة قالوا: لو أننا شاركنا في المعارك لا يرى الله منا ما نصنع. فقال الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد: بل قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، ماذا فعلتم؟ فقد رأيتموه واكتفيتم بالنظر وأنتم تنظرون. كثير من الناس يظن نفسه قادر على الطاعة وقادر على العبادة، لكن في حقيقة الأمر نسأل الله السلامة والعافية، ودائما الإنسان يطلب العافية، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. لابد أن يثبت. فإذا سؤال لماذا هناك ابتلاءات هو تصور ملائكي عن البشرية، تصور خاطئ عن الأرض أصلا، تصور خاطئ عن هذه الحياة. النظرة إلى الأرض لابد أن تتغير. جئنا هنا لطاعة الله سبحانه وتعالى. ألوان الابتلاءات تختلف. يعني لما جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وتعجبوا: لماذا يعني إحنا مسلمين مع هم بنو إسرائيل كانوا مسلمين مع سيدنا موسى، طيب إحنا مؤمنين بك كنبي ونؤمن بالله، لماذا لا يصرف الله عنا فرعون؟ وكانوا يتعجلون ذلك. والذي يقرأ ولا سيما في الإسرائيليات ذكرها الطبري وغيره، ذكرها الطبري وغيره في أصناف وألوان العذاب الذي كان يقوم به فرعون مع بني إسرائيل، شيء مؤلم جدا. فكان بنو إسرائيل يتعجبون من ذلك. فقاله موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني بيقول لهم فرعون هو مجرد سؤال من أسئلة الاختبار، غدا يذهب هذا السؤال ويأتي سؤال آخر. فقد نجح بنو إسرائيل في سؤال الابتلاء وفشلوا في سؤال التمكين الذي كانوا ينتظرونه. يعني بنو إسرائيل كانوا يتضجرون من أوقات الاستضعاف، والعجيب أن أوقات الاستضعاف كانت خيرا لهم. إذن بنو إسرائيل كانوا يتضجرون لماذا هناك استضعاف، والعجيب إن القارئ في القرآن المكي والمدني يجد أن بني إسرائيل دائما يذكروا في القرآن المكي بصيغة المدح وأنهم صبروا، إلا في موطنين تقريبا، موطن في السامري في سورة طه والنصف الثاني من سورة الأعراف، وقد ذكرت ذلك في تفسير سورة الأعراف. لكن عموم القرآن المكي، لأن إحنا كنا في مكة في وقت استضعاف، فكان الأسوة لنا على الصبر كان بنو إسرائيل في القرآن المكي. لكن حينما انتقلنا إلى المدينة، ده وضع التمكين، انتقلنا، فكان القرآن المدني لا يذكر بني إسرائيل إلا بالذنب، لأنهم فشلوا في هذا. فتنوع الابتلاءات ليخرج من الإنسان ألوان العبودية. فقد ينجح الإنسان في ابتلاء وفي وضع لا يرتضي، ثم إذا جاء الوضع الذي يتمناه يفشل في الخلاف. هكذا لابد أن ينظر الإنسان إلى الأحداث، أنها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. بل المؤمن، انظروا كيف نظارة القرآن إذا ارتداها الإنسان تغير شكل الحياة. حينما يقرأ الإنسان سورة التغابن، وهي من معنى الغبن، الغبن الخسارة الفادحة، الخسارة الفاحشة، كما حتى يقول الفقهاء في أنواع خيار البيع، في خيار العيب، الإنسان له الخيار أن يعيد البضاعة التي اشتراها إذا كان فيها عيبا. أيضا من ألوان الخيار التي يقرها بعض الفقهاء خيار الغبن، إذا اشترى الإنسان شيئا لكن في خسارة فاحشة، لكن الخسارة العادية مقبولة. الشاهد، فسورة التغابن تتحدث من معانيها عن الغبن الفاحش الذي يتعرض له الإنسان بتضييع هذه الحياة. فالذي يكفر ضيع فرصة كان يستطيع أن يصل بهذه الحياة وبهذه النفس إلى الفردوس الأعلى، لكنه نزل بها إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. فتأتي في سورة التغابن آية عجيبة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شيء عجيب، يعني في التغابن، كيف حتى في المصيبة لا تغبن. شيء عجيب، يعني الغبن كيف لا تخسر هذه الفرصة؟ يعني البلاء والمصيبة فرصة للارتقاء في علاقتنا بالله. الله، يعني ممكن إنسان ينظر إلى الابتلاء وينظر إلى المرض على إنه جاءته الفرصة ليرتقي، ليصل إلى علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذا فعلا شيء عجيب جدا. فالخلاصة أن القرآن يصحح التصورات، لا يجعلنا نرى الحياة بنظرة ملائكية، لكن نرى الحياة بنظرة قرآنية، نعرف لماذا خلقنا ولماذا جئنا إلى هنا. فالقرآن يصحح هذه التصورات. أيضا مما يقوم به القرآن، قلت تصحيح التصورات، إعادة تعريف ما هو الإنسان. وكان في مقال صغير بعنوان كورونا وإعادة تعريف الإنسان، لأن الإنسان إحنا نظرنا في أول القرآن من ناحية الترتيب، البقرة. حينما ننظر في القرآن من ناحية التنزيل، العلق، نجد أيضا تعريف للإنسان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نجد أن كلمة الإنسان ذكرت في أول مرة مرتين: مرة أنه كان لا يعني، كان علق، والعلق هو الشيء المتعلق الضعيف، فالإنسان ضعيف. ومرة أنه لا يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالإنسان ضعيف والإنسان جاهل. هذه حقيقة تغيب عن الإنسان، الإنسان ينسى. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عزم الإنسان على الطاعة مرتبط بمسألة التذكر. فإذا نسي الإنسان أنه عبد ضعفت عزيمة الطاعة. بل يروى عن ابن عباس مسألة علاقة الإنسان بالنسيان. فالإنسان يعني في أول سورة العلق أنه ضعيف، أنه جاهل. هذه المعادلة، إنسان ضعيف زائد إنسان جاهل، كانت المفروض تعطي يساوي افتقار. يعني ضعيف زائد جاهل، إذن يحتاج إلى قوي، يحتاج إلى عليم، يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا في الاستخارة نقول: اللهم إني أستقدرك بقدرتك لأن أنا ضعيف، وأستخيرك بعلمك لأن أنا جاهل. فأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ما هو الخير لي، ثم أن يقدرني على السير في هذا الطريق لأن أنا جاهل. ولأننا ليس لدي قوة. فالعجيب إن بعد الخمس آيات المقدمة قال ربنا سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى. نتيجة عجيبة، يعني إنسان ضعيف وجاهل ثم يطغى. لماذا؟ لأنه يظن نفسه مستغنيا، ينسى فيستغني عن الله سبحانه وتعالى. طب بماذا يستغني؟ العجيب أن السورة اسمها اقرأ والعلق، فالإنسان بإقرأ قد يطغى وقد يصل إلى نهاية السورة أسجد واقترب. إذن القراءة قد تجعل الإنسان، العلم قد يجعل الإنسان يخضع أو قد تجعل الإنسان يطغى. فإذا طغى الإنسان بسبب علمه ذكره الله بالابتلاءات أنه ضعيف. إذا طغى الإنسان بعلمه وبقوته ذكره الله سبحانه وتعالى بمذكرات منها الابتلاءات، ليعلم أنه ضعيف، أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن يعيد التصورات، صحح التصورات، لماذا جئنا إلى هنا؟ لا نفكر كالغرب أو الشرق كيف نعيش حياة مترفة، لكن لماذا نعيش أصلا؟ يصحح الثورات. نحن الإنسان يقوم بوظيفة الخليفة، لذلك من المعاني البديعة حينما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، والملائكة كانت تنظر إلى البشر متعجبين، يعني حتى بعض الروايات قالت، ذكر أيضا الطبري وغيره أن الملائكة قالت لن يخلق الله خلقا أيا كان الخلق إلا وكنا أكرم منه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفهم أن الإنسان له فضيلة، فقال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فقال بعض أهل العلم الله سبحانه وتعالى في مواطن العبادة كالحج مثلا يباهي الله بهؤلاء الملائكة، فيقول الله للملائكة عن هؤلاء الحجاج في عرفة وعن الذين يقومون الليل، يقول الله لهم هؤلاء الذين قلتم عنهم سيسفكون الدماء ها هم جاءوني شعثا. إذن الإنسان حينما يقوم بالطاعة ويجاهد ويصبر في الابتلاءات وكأنه يقول يا ربي أنا نجحت في الاختبار، فكأنها رسالة للملائكة أن لهذا الإنسان ممن قال الله فيهم إني أعلم ما لا تعلم. أيضا القرآن يقوم بعلاج القضية بصورة مختلفة عن طريق رسم الصورة كاملة، يعني القرآن يصحح التصورات، القرآن يعيد التعريف، القرآن يكمل الصورة. يعني يكمل الصورة؟ الإنسان الآن للأسف انكب على الدنيا وفقط. أريدكم أن تتخيلوا مشهد، لو أنا ننظر إلى خط طويل، طول الخط مثلا كيلومتر، وهذا الخط عليه رسومات وأشياء ومباني، عليه خط كامل من أو طريق، خلينا نتخيل مشهد أنه طريق كامل طوله مثلا 100 كيلومتر، ونحن نريد أن ننظر إلى هذا الطريق. ثم جاء إنسان بعدسة مكبرة جدا جدا جدا وركز بكل العدسة على أول متر فقط، يعني طريق 100 كيلومتر مليء بالأشجار والمباني والمؤسسات والحياة وحياة كاملة. ثم جاء إنسان وركز كل التركيز على أول متر فقط، وظل يفكر في المئة كيلو على أنه هذا المتر فقط. كي الإنسان يعيش في ضيق لأنه لا يفكر إلا في هذا المتر، فيأتي إليه إنسان يقول له أنت ليه عايش في المتر ده فقط؟ الطريق 100 كيلو متر، ارجع ورا واعمل زوم، ارجع وانظر إلى الصورة كاملة. لا، هو لا يريد إلا أن يعيش هذه المتر فقط، أو يعيش أول 100 متر فقط. هذا الإنسان، هذه حياة الذي لا يفكر إلا في الدنيا ويريد أن يترجم الأحداث من خلال أحداث الدنيا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. يعني تخيل واحد راح وقف في المحيط، محيط عظيم، ثم وضع إصبعه في هذا المحيط وخرج بقطرات. نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة هذه القطرات إلى هذا المحيط. تخيلوا إنسان يكبر هذه القطرات ويعيش الأزمات النفسية التي داخل هذه القطرات والمشاكل والابتلاءات التي داخل هذه القطرات، أين بقية الحياة؟ يعني الذي يريد أن ينظر إلى مشهد أصحاب الأخدود وهم يحترقون في الأخاديد ثم يبكي عليهم ويظن انها النهايه، هذا لم يرى المشهد كاملا، هذه ليست نهايه المشهد بل هي مجرد بدايه. المشهد سيكتمل بالاخره. ياتي القران ليكثر من ذكر الدار الاخره لان هي تكمل المشهد، المشهد هذه هي الدنيا والبقيه الحياه القبر، يعني نسبه حياه الانسان 60 سنه مثلا في الدنيا وبقيه سنوات مئات في القبر، ثم إلى ما لا نهاية حتى يذبح الموت في يوم القيامة. فحينما لا يفكر الإنسان ويريد أن يقيم ما يحدث ويسأل، يريد أن يجيب على سؤال، لماذا هناك شر؟ لماذا هناك ابتلاءات؟ ما هذه الحياة صعبة؟ هذه الحياة فيها مشقة؟ أقول له أنت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن أول متر في الطريق؟ تتكلم عن قطرات من المحيط؟ ارجع وانظر الى الصوره كامله. الذي يرجع وينظر الى الصوره كامله يفاجئ ان اهل البلاء الصابرون، ان اهل البلاء الصابرين المحتسبين لهم نعيم عظيم، فيدرك لماذا حدث. لذلك اللي ينظر الى قصه موسى والخضر، كيف هذه القصه عالجت ان استعجال الانسان للفهم يجعله لا يستطيع ان يصبر. استعجال الإنسان للفهم، الإنسان اللي يريد إجابات آنية، يعني احنا نقول القرآن صحح التصورات، أعاد التعريف، رسم الصورة كاملة، وآخر شيء أعطى تصورات سليمة عن الإله وعن العبد. فآخر شيء نتكلم عن حكمة الله سبحانه وتعالى، وهنا الكلام متداخل الآن. فالذي يريد أن يرى الحكمة الآنية، يعني وكأن الإنسان يود أن يؤتى صحفا منشرة تخبره بكل شيء بما يحدث، فالذي يريد حكمة آنية يتعجل، لا يستطيع أن يكمل السير كما حدث مع موسى عليه السلام. فكان مع كل حدث مع الخضر لا يستطيع أن يكمل ويتعجل، في حين لما الخضر قص عليه القصص وأخبره بنبأ هذه الأمور يفاجأ موسى. في ثلاث أحداث حصلوا مع موسى عليه السلام: خط السفينة، قتل الغلام، قامة الجدار. هناك أحداث قد تظهر الحكمة منها بعد سنة أو سنتين، وهناك أحداث لن تظهر الحكمة منها إلا يوم القيامة. يعني عشان الأبوين اللي ابنهم مات وكانوا بيعيطوا عليه، الخضر قتله، وتعجب موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. حتى يعلم هؤلاء الأبوان أن الابن لو كان كبر كان سيكون كذا، هذا سيعلمه يوم القيامة، عليهم الآن بالصبر. هناك حكم لا تظهر ولن تظهر إلا يوم القيامة. لذلك بداية سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة. يعني كما أننا نحمد الله في الدنيا، هناك يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، هناك ستظهر أشياء يحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى عليها. لن يستطيع أن يفهم الحكمة كاملة. فيأتي القرآن حينما يكمل الصورة، الإنسان نتيجة أنه هو عايش في عالم الشهادة ويبتعد عن الغيب. ذلك من أهم أسباب الصبر أن يعايش الإنسان عالم الشهادة، أو أن يكابد الإنسان عالم الشهادة معايشا ومستحضرا لعالم الغيب. لذلك حينما وصف القرآن أهم الحلول لقضية الهلع، ما هي أهم الحلول لقضية الهلع اللي بيصيب الإنسان؟ هو الاتصال بالغيب عن طريق الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الصلاة اتصال بعالم الغيب. يعني لو واحد ملحد معدي وعمره ما شاف مسلم، ثم فوجئ إن رجل أو امرأة كانت في البيت بيتكلم مع الأهل ويلعب مع الأولاد، وفجأة قام يصلي، استقبل القبلة وقال الله أكبر. تخيل لو إنسان ملحد لا يؤمن بأيدي، يفاجأ إن الإنسان يسكت ثم يناجي، المؤمن يناجي ربه فيسأله ماذا بعد الصلاة، ماذا تفعل؟ يقول: كنت بين يدي الله. فالواحد يقول: أين الله؟ كنت أناجي الله حينما قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. رحلة في عالم الغيب، قراءة الوحي. فالصلاة اتصال بعالم الغيب تجعل الإنسان يصحح الصورة مرة أخرى، يقرأ القرآن في الصلاة يصحح الصورة مرة أخرى. فالقرآن يصحح التصور، يعيد التعريف، يكمل بقية الصورة الناقصة عنا من كثرة ذكر الدار الآخرة وأحداث حدثت يبين الله سبحانه وتعالى مآلاتها. آخر شيء، إن من الإشكال العظيم الناس الان للاسف يعاملون الله سبحانه وتعالى، ودي من اكبر مشاكل الشر، يريدون ان يعاملوا الله سبحانه وتعالى كما يعاملون البشر، يعني عايزين ان الاجابات تكون انيه وبعقل يدركه الانسان تماما. اهل السنه وسط، لا ينفون الحكمه تماما كما قامت بعض الطوائف بذلك، ولا يقولون انه ليس هناك حكمه من الكون كما يقول ايضا بعض الطوائف الاخرى. لا، أهل السنة وسط يقولون هناك حكمة قد يدرك العقل بعضا منها، لكنه لن يدرك كل الحكم، وإلا ما أصبح إلها. يعني كثير من التساؤلات هي تضمر كثير من التساؤلات، يعني كما قلنا كثير من التساؤلات في مسألة الشر والابتلاءات تضمر تصورا ملائكيا، أيضا كثير من الأسئلة تضمر أنسنة الإله، كأنه يقول له يا رب اشرح لي لماذا فعلت ذلك، واشرح لي بطريقة أستطيع أن أستوعبها. طيب هو كده يكون بشر أو أنت تكون إله؟ يعني حتى تدرك كل الحكمة من كل ما يحدث، إما أن يكون لو يبقى أنت كده استطعت أن تدرك كل ما فعله الإله، إما أن الإله أصبح بشرا أو أنت أصبحت إلها، وهذا لن يحدث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني إذا كثير من الأسئلة الخاطئة تضمر إما تصورا ملائكيا تجعل فيها من يريدون عالما خاليا من الابتلاءات، أو تضمر تصورا خطأ عن الإله. إذا غالب المشاكل في مشكلة الشر إما تصورات خاطئة عن هذه الحياة وعن هذه الأرض وعن هذا الإنسان كما قالت الملائكة، أو تصورات خاطئة عن الإله، يعني كما يظن الغرب أن الإله وجد ليسعدهم فقط، فحينما يمر بآلام يضجر ويقول لماذا يا رب، لماذا، وهل وعدك الله أنك لن تبتلى؟ يعني مما العجب، وحقيقة هذا ما وجدت القرآن يخبرني به، وأنا أقرأ القرآن مستحضرا هذه الأزمة كأن القرآن يقول لي مما العجب. يعني أنت هل وعدك القرآن بعدم الابتلاءات؟ يعني الناس الآن بتسأل وجاءتني تساؤلات كثيرة في هذه الأزمة، وأيضا مشكلة الشعور لماذا يحدث، كنت أقرأ القرآن مستحضرا هذه التساؤلات، فكأني وجدت القرآن يقول لي مما العجب، قال القرآن لقد خلقت الإنسان في كبد، قال القرآن يبلغكم، أخبرنا القرآن الدنيا أصلا دار ممر، اعلموا، يعني الآيات اللي بتبدأ بإعلموا وكأنها ينبغي أن تعلم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يعني القرآن لم يضحك علينا، كن ضحكوا علينا فصدقناهم فوقعنا في الشبهات، لكن القرآن لم يضحك علينا، القرآن أخبرنا بالحقائق لكننا كنا نتشاغل عنها بالله نهرب منها، لكن القرآن كان صريحا معنا. فكثير من التساؤلات هي أشبه به والعياذ بالله محاكمة لله على وفق تصورات بشرية، يعني حتى يا ريت محاكمة لله على وفق تصورات إلهية، لكن أنت لست إلها، فبالتالي هي محاكمة باطلة، لأنه يحاكم الإله على تصورات بشرية، والتصورات البشرية دائما قاصرة، وهذا لا يمنع أن الإنسان قد يدرك بعض الحكمة من بعض الأفعال. يعني كده أعتقد إن إحنا تكلمنا عن غالب ما أريد أن أتكلم عنه، حتى أترك إحنا كده معانا يعني الوقت أزف بنا، أعتذر إن أنا أطلت عليكم، وممكن أترك وقت بسيط للتساؤلات، لكن ما أريد أن أقوله أن القرآن له طريقة مختلفة في علاج الشبهات، أنه يصحح التصورات، أنه يعيد التعريف، يرسم لنا صورة كاملة، يبين لنا حقيقة الألوهية والربوبية وحقيقة هذه الدنيا، فلا يضر الإنسان ولا تصيبه أي شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب هو سؤال جيد، وأنا حقيقة كنت كاتبه، بس أنا وجدت إن الوقت أزف بنا، لأن أنا كان ليا درس بس هو مش موجود فيديو على الساوند كلاود بعنوان الفارق بين مصائب المؤمنين ومصائب الكفار. وحقيقة هذا أمر يعني يحتاج نوع من التفصيل، لأن أظن كان حتى الشيخ الطريفي له مقالة جديدة كان أشار إلى معنى لطيف، وهو أن غالب العقول تحب حلا بسيطا ثم تقوم بطرد هذا الحل. يعني غالب عقول البشر لا تحب التصورات المركبة اللي تقول له قاعدة ثم تقول له هذه القاعدة لها استثناءات ثم تقول له هذا الاستثناء له قاعدة أخرى. ف فحينما نتكلم مع إنسان عن ما هي سنن الله سبحانه وتعالى في معاملة البشر، فنقول له ليست هناك سنة واحدة لمعاملة البشر، يعني ليست السنة الوحيدة أن كل شيء فيه ضر وألم هو عقوبة أو هو بلاء، ليست سنة واحدة، سنن الله متنوعة. يعني أول شيء في سنن الله متنوعة، ثاني شيء أن سنن الله تعمل مجتمعة. يعني مثلا هل سنة الله ينصر المؤمنين سنة موجودة في القرآن؟ فلذلك تعجب الصحابة لماذا هزمنا إذن في أحد؟ فنقول له لا، ما هو هذه السنة لها استثناءات، حينما يعصي المؤمنون فتحدث الهزيمة. طيب لم يعصي المؤمنين وهزمنا، لأنهم لم يأخذوا بكافة الأسباب. يعني إذا السنن تكون معقدة، غالب البشر لا يتحملون هذا، يريدون سنة واحدة وتكون مضطردة. لكن لا، سنن ربنا في معاملة البشر تحتاج أن يعني فيها تنوع وتعمل مجتمع. ثاني شيء وده مهم جدا، يعني الأول السنن فيها نوع من التعقيد وليست فيها بساطة. ثاني شيء أن سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم في المجموع غير سنن الله في الأفراد، وده معنى عميق ومهم جدا، ومن أجمل الكتب حقيقة اللي أشارت للمعنى كتاب اسمه سنن الله في الأمم للشيخ حسن صالح الحميد، وخاصة المقدمة. يعني حتى اللي مش عايز يكمل الكتاب ممكن يقرأ المقدمة للكتاب، أول 90 صفحة في الكتاب تقريبا، يعني لا أذكر، لكن مش يعني إيه، وأكثر من كتاب تكلم عن هذا المعنى، إن معاملة الله للأمم، بل حتى ابن عبد البر وغيره من اللي تكلموا في شروحات الموطأ لما تكلموا عن العقوبات العامة التي تنزل حتى لو نزلت على أناس فيهم أناس صالحون، كما تعجبت أم المؤمنين قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. إذا معاملة الله للأمم تختلف عن معاملة الله للأفراد. يعني ممكن يكون فرد صالح لكن ينزل عليه فيكون عقاب لغيره وله ابتلاء. فنأتي لسؤال، الفرق بين الابتلاء والعقوبات يختلف على حسب الشخص، على حسب الأمة، على حسب الحالة التي نزل عليه فيها. فقد تحدث مثلا، يحدث شيء كما حدث في كان في وقت مشترك اللي خلينا أتكلم عن الدرس، الفرق بين مصائب المؤمنين ومصائب الكفار. كان في حريق حدث في إسرائيل، حريق عظيم وكان بسبب غير طبيعي، كان حريق عجيب يعني. وكان في نفس الوقت حدث سقطت الرافعة في الحرم وأصابت بعض الناس، صلى الله عليه وسلم الشهداء. فالناس تساءلت، طيب لو اللي ما يحدث ابتلاءات يبقى إذن إسرائيل تبتلى، لو ما يحدث عقاب إذا ما حدث. فأردنا أن نفك هذا الاشتباك، والأمر موجود في القرآن يبين أن ليس الأمر بمطلقه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، إذا قد يبتلى ويضيق على إنسان ويكون من أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ينزل عليهم عقوبة، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن أحيانا هذه العقوبة تعم أناس، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فيهم صالحون. فإذا الأمر بيختلف على حسب الفرد أو الأمة أو الحال التي نزل عليه الإنسان هذا البلاء. فقد يكون الشيء الواحد، قل الشيء الواحد، ابتلاء لفرد وعقوبة لفرد وعقوبة لأمة وتربية لأمة وتمحيص لمجموعة، كما حدث في كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال ليبتلي وليمحص ويتخذ منكم شهداء. فكان اصطفاء لأناس وابتلاء لأناس ومحق لأناس وتمحيص لأناس. فنفس الآية الواحدة لها أكثر من فعل في الواقع، واستقراء ده يحتاج إلى حقيقة يعني درس آخر. يعني كممكن ماذا فعلت كورونا؟ يعني هل كل ما نراه هو فساد؟ لا، بالعكس، المؤمن حينما يرتدي نظارة الإيمان وينظر على، يعني مثلا الصحابة لما بيّن الله لهم سبحانه وتعالى الثمار الحسنة لهزيمة أحد، أصبحوا بعد ذلك يقرؤون سورة آل عمران بقمة الحب والطمأنينة، أصبحت لهم ملاذا في الابتلاءات. يعني الإنسان لما ينظر الآن للعالم، ماذا فعلت كورونا؟ أنا في ظني أن الآثار الدينية، يعني المؤمن ينظر إلى الدين أولا، الآثار الدينية لما حدث أعظم في ظني. الله سبحانه وتعالى يستعتب الناس ويقيم حج على كثير من الناس. يعني سؤال جيد، وكما قلت أنا أحب أن يقوم الإنسان بختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى مستحضرا هذه الأزمة، ويدخل والقرآن يعطي الإنسان إجابات على قدر ما لديه من تساؤلات. فالإنسان لما بيدخل بدون تساؤلات بدون هموم يعني قل ما يخرج بإجابات، لكن حينما يستحضر الإنسان معاني معينة ويدخل يبحث عنها يخرج بكنوز. كان أشار لهذا المعنى الدكتور مجد الهلالي في كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن، كيف الإنسان حينما يستحضر معنى ما يبحث عن إجاباته في القرآن يفاجأ أن القرآن يعطي إجابات عظيمة. فأظن والله أعلم من نحن الآن في فرصة ذهبية للدعوة لله سبحانه وتعالى، لأن أنا في ظني إن كانت أكبر فتنة لدى كثير من الشباب هو التقدم العلمي، بل كثير من الشبهات كانت تستبطن هذا وهي لا تشعر. وكنت أقول لكثير من الشباب وهو أتناقش معه يعني في الشبهات أو غير ذلك، أن لو الإسلام انتصر وأصبح هو اللي يملك الزمام الدنيوي التقدم الدنيوي لن يقوم كثير من الشباب بهذه الأسئلة. خلاص هو يشجع المنتصر، يعني بتعبير كتاب السكران سلطة الثقافة الغالبة، يعني الثقافة الغالبة التي تفرض لها سلطة في فرض الأسئلة. فجاءت الفرصة الآن أن البشر يقفون عاجزين أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فممكن واحد يقول لي طيب إن هو افرض اكتشفوا علاج، نحن نقول له الله يذكر البشرية، لأن الدنيا ليست دار جزاء، يعني من رحمة الله بنا أنه يرسل لنا هذه المذكرات. كان ممكن ربنا يتركنا على غفلة ويأخذ البشرية على حين غفلة، يعني فيروس كورونا الآن هو أشبه بالمذكر بالمنبه، فمن لم ينتبه يسحب هذا الفيروس يسحب هذا المنبه ثم يترك الإنسان. يعني من سنن الله أيضا في المعاملة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني ربنا بيبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ربنا يعمل ايه؟ نوليه ما تولى. خلاص، فيقول ربنا سبحانه وتعالى نيسره للعسرى، ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى سنيسره للعسرى. يعني ايه نيسره للعسرى؟ نسهل له الطريق الى النار والعياذ بالله. فاذا في كل فتره يقدر الله امورا تكون محل استغلال للدعاء، يعني الدعاء كانوا لا يستطيعون من الصرخات الماديه وفتنه الدجال وانشغال الناس بالحركه في الحياه السريعه، كان الناس لا يعطون وقتا للاستماع. الان في فرصه ذهبيه، وسيظل هناك ناس لا يريدون ان يستمعون حتى في اوقات البلاء. ابو جهل وهو يموت وهو ابن مسعود يقف على صدره يقول لابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني فرعون وهو يموت يقول امنت. اما ابو جهل فهو حتى وهو يموت لا يريد ان يعترف بضعفه وبعجزه. فأنا أرى أن هي فرصة ذهبية للتفكير بضعف الإنسان، بحقيقة هذه الحياة. حينما يخرج الكثير من الإيطاليين وبعض الناس في بعض الدول للغناء من الشرفات، لماذا يخرجون للغناء؟ إنهم يفتقدون شيئا، يفتقدون لكلام ليطمئنهم، يفتقدون من يغذي هذه الأرواح. سمعت أيضا عن إنسان لا أذكر منصبه تحديدا في ألمانيا تقريبا انتحر خوفا من كورونا، ليس لديهم ما يرجعون اليه. في هذه الازمات تظهر قيمه الوحي، الحضاره التي تقوم على الوحي ولا تقوم على المال. فنحن ارى اننا في فرصه عظيمه لبيان زيف هذه الحضاره في علاقتهم الان الاوروبيين ببعض، تسطو على باخره فيها كمامات دوله. رايت ايضا فيديو مجموعه من الايطاليين او واحده بتقوم بسب أمريكا وبقية الأوروبيين أنهم تنخلوا عنهم. بدأت خلافات تحدث بين الدول، ظهروا على حقيقتهم، لطالما أزعجونا بأنهم رأيتوا مسلمين بلا إسلام ولا إسلام بلا مش عارف. فالآن ظهروا على زي في هذه الحضارات يظهر ضعف الإنسان يظهر الآن. أنا أرى أنها فرصة ذهبية لإعادة تعريف الإنسان، الألوهية، مفهوم البلاء، معنى الحياة، معنى الوجود. هذه الأسئلة تظهر في هذه الأزمات، وطالما تظهر في كتاب فيكتور فرانكل اللي اتكلم عن رحله البحث عن المعنى، احد الدكاتره النفسيين طور معنى في العلاج النفسي اللوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى، وكان يطوره في سجن النازيين. حينما نزج سجن في سجن من سجون النازيين لما كان هتلر بيعذب الناس، فراى الناس بتنتحر، فسال لماذا الناس تنتحر، هو كان يريد ان ينتحر، فقال له لا معنى للحياه، حياه فيها الام لا معنى لها، فكانوا ينتحرون، فظل يبحث عن معنى. نحن لدينا المعنى. كنت أقول إن في صور يعطيها، ليست هناك صورة معينة، كل إنسان يقيم صداقات مع القرآن والإنسان في علاقته بكتاب الله يمر بمراحل: التعرف العام، ثم الصحبة، ثم الأهلين. إن لله سبحانه وتعالى أهلين من الناس، هم أهل القرآن، أهل الله وخصوصه. فكنت أقول لبعض إخواني إن البداية بالسور المكية تصحح عقائد الإنسان، كما قالت أمنا عائشة: أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، يعني الناس بتكون كأن ليس لديها وعي، فالناس تعود إلى رشدها عن طريق السور المكية. وكنت أحب سور، يعني سورة الأنعام أو سورة فاطر أو سورة الرعد. يعني هناك بعض السور تصحح مفاهيم الربوبية وتصحح مفهوم قدرة الإله المطلقة، فبالتالي تشجع الإنسان على مواجهة هذه الحياة بتصورات. وهذا هو دور الدعاة. الدعاة لابد أن يكون في خطابهم قوة وثقة، هم يثبتون الناس. يعني لابد أن يكون الدعاة الآن هم من يثبتون الناس، لا تصيبهم نفس حالة الهلع، لأن لابد، نسأل الله أن يستعملنا، أن يكون لديهم شيء، خاصة لو يعني ربنا يستعملنا، رب يجعلنا من أهل القرآن وأهل الطاعة، لديهم غذاء خاص. فلابد كما وقف الصديق وثبت الناس، لابد أن يقوم الدعاة الآن بتثبيت الناس، وأن يحدثونهم عن الله. وأنا ما قيمة هذه الدنيا بدون معرفة الله؟ ما قيمة حياة لهو ولعب، والناس يحزنون على توقف الحياة ولا يحزنون على ما هو أعظم من ذلك من فساد وشرك وكان منتشر في العالم. فتصحيح هذه المفاهيم، لما القرآن يقول: أنا فنجعل المسلمين كالمجرمين، الله سبحانه وتعالى قابل بين المسلم سمى المقابل له مجرم. القرآن يعيد تعريف من هو المجرم مرة أخرى، ما معنى الفساد؟ يعني القرآن أعاد تعريف الفساد، أعاد تعريف السفيه. يعني ما يقرأ الإنسان سورة البقرة من هو السفيه؟ فحقيقة أنا أرى أن ربط الناس بالوحي الآن فرصة ذهبية قد لا تتكرر لنا مرة. مراجع، سؤال في الشات، مراجع إضافية. نعم، هو كتاب دكتور سامي عميل، وإن كان الكتاب يعني اهتم بالحجج الفلسفية، مشكلة الشرق اللي يريد تعمق أكثر في حجج فلسفية، وإن كان لا أنصح به من لم يسر في الطريق وطلب علم شرعي، يكتب اسمه مشكلة الشرق، دانيال سبايك أو سبيك، تبع المركز القومي للترجمة، في بعض الحجج. وطبعا قرأت كتاب شفاء العليل لابن القيم، وخاصة الطبعة اللي نزلت حديثا. ابن القيم أبدع في مسائل الحكمة، وخاصة إن الناس اللي بتنكر الحكمة ورد عليهم، وفي كلام جيد. الذي لا يحب أن يقرأ كثيرا، مشكلة الشباب له تلخيص، يعني في مقالة قام بها واحد اسمه محمد مصطفى، لخص كتاب مشكلة الشعر، ثم قامت إحدى الأخوات تقريبا بقراءة المقالة على اليوتيوب، بس مقالة طويلة نسبيا لأن الكتاب كبير، الكتاب يعني مقالة 200 وشوية صفحة، يعني لخصت المقالة قرأته متأنية في ساعة وشوية، ونشرت الملخص مركز نماء. أيضا في كتاب هبة الألم، كتاب جيد وطبع في مركز التكوين، خطورة غياب الألم من حياة الإنسان وغياب المعاناة، وإنه بيجعل الحياة بدون معنى. هذه بعض المراجع التي أذكرها.